بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Thank you. الأسماء سبح اسم ربك الأعلى. ربك لعلي أسبح اسم ربك Allah للمتقين ربنا ولا تحملنا Whoa.